تفسير الآية الثالثة عشر من سورة البقرة. يقول تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة. برجاء مراجعة هذه الأخلاقيات فيما كتب في الآية الثامنة. ومعنى قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، أي ومن صفات المنافقين الدنيئة الخسيسة أيضا أنهم إذا نصحوا من المسلمين أن يؤمنوا كما آمن الناس الذين أحسنوا استخدام عقولهم وهم المسلمون، أي أن يصدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ويعملوا بكل أخلاق الإسلام التي تصلحهم وتكملهم وتسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، كان ردهم سفيها يدل على تغييب وإغلاق تام لعقولهم وعكسهم للحقائق، حيث قالوا ساخرين ممن آمنوا، مجادلين مستكبرين رافضين، هل نؤمن مثل هؤلاء السفهاء فنصبح سفهاء مثلهم؟ قوله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، أي هذا تكذيب وتسفيه وتقبيح تام من الله تعالى لهم. ولفظ ألا يفيد جذب الانتباه ومزيدا من الاهتمام بما سيقال، أي حتما بكل تأكيد هؤلاء الذين آمنوا هم السفهاء، جمع سفيه، وهو ضعيف العقل، معطل الذهن، سطحي الفكر، رديء الرأي، لا يحسن التعقل والتعمق والتدبر والتصرف في الأمور. قوله تعالى: ولكن لا يعلمون، أي ولكن السبب في ذلك الخلل والسفه الذي هم فيه هو أنهم لا يعلمون شيئا عن عظمته تعالى وكمال صفاته الحسنى وقدرته وعلمه، وعن الحق والعدل والخير، وعن فوائد أخلاقيات الإسلام وسعاداتها في دنياهم وأخراهم، وعن عقابه سبحانه للمخالفين الذين يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار، وعن أن السعادة والعزة الحقيقية هي مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين. إنهم لا يدركون كل هذا ولا يعقلونه ولا يتدبرون فيه تماما كالجهلة الذين ليس عندهم أي علم أو فهم. والسبب الأساس كما في الآية السابقة أنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وفي هذا تنبيه لهم ولأمثالهم لعلهم يستفيقون ويعودون للخير ليسعدوا في الدارين. هذا وفي الآية الكريمة السابقة كان الحديث عن فسادهم، وهو أمر حسي يناسبه أن تختم بقوله تعالى: لا يشعرون، بينما في هذه الآية الحديث عن سفههم الذي هو أمر عقلي علمي فيناسبه لا يعلمون.